والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هي قاعدة تتعلق بأصلين عظيمين، وهي قاعدة تقديم المصلحة الكبرى على غيرها من الدنيا، وأيضا تقديم المفسدة الدنيا على غيرها من المفسدة الكبرى. وقد تقدم معنا في القاعدة الأولى تفصيل ذلك، وهو أن المصالح العامة الكبرى تقدم على المصالح الصغرى، وأيضا ذكرنا أنه يقدم أدنى المفاسد على غيرها، ولا يصلح الآن إعادتها، فقد ذكرنا هذه المسألة في هذه القاعدة الأولى مما يغني عن ذكرها في هذا المكان. قال القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير. أنا عندي في نسخة شهوة واختيار، وهذه النسخة تشاهي، لكن في بعض النسخ شهوة واختيار. سجل من باب الفائدة، في بعض النسخ شهوة واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. وذكر المؤلف من هذا التخيير لكفارة اليمين. إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، أي إذا كان التخيير يرجع إلى شهوته واختياره فهو مخير بين ذلك، هذا معنى القاعدة. وإذا كان التخيير لمصلحة غيره ليس لمصلحته فينظر ما هو الأصلح لهم. فكفارة اليمين: خير الإنسان بين عتق الرقبة والكسوة والإطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد أي تلك الثلاثة الأمور عدل إلى الصيام، هذا عند عدم الاستطاعة. وهنا تميز بعض الناس إذا أراد أن يكفر عن يمينه يعدل إلى الصيام دون أن ينظر إلى هذه الثلاثة الخيارات، وهذا ليس بصواب، بل واجب عليه أن ينظر إلى هذه الثلاث الخيارات، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع لها رجع إلى الصيام. إما أن يحرر رقبة، وهذا قد تعدى في زمننا، وإما أن يكسوهم لأقل ما يقال له كسوة حتى لو كان عمامة كما قال ذلك بعض العلماء، أو إطعام 10 مساكين، أو إطعام 10 مساكين تعتبر وجبة واحدة، فهو مخير بين أن يعلم وبين أن يطعم وبين أن يكسو، لأن هذا متعلق في اختياره وشهوته بما يشتهيه، اختياره وشهوته هذا متعلق به. لكن إذا جاء إلى مصلحة لغيره، مصلحة عامة لغيره، مثال ذلك الولاية أو ولاية الحرب، ينظر إلى أيهما يقدم. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل عابد وكثير العبادة وتقي، لكنه ضعيف في المواجهة، ورجل ما عنده عبادة يعني كثير عبادة ولكنه شجاع ومقدام، فأيهما يقدم؟ قال يقدم هذا، فإنه أصلح في هذا المكان. لماذا قدمه؟ لأن هذا الموضوع يحتاج إلى شجاعة وإقدام، لا يحتاج إلى عبادة، يحتاج إلى من يكون شجاعا ومقدام ولو كان قريب العبادة، فيقدم الأصلح لهم، فيقدم الأصلح لهم ويؤخر له. لماذا؟ لأن هذا يقوم مقام ما لا يقومه هذا الرجل، ما لا يقوم هذا الرجل. واضح الآن؟ فإذا قال بعض العلماء فإن كان لغيره يقدم أيهما مصلحة. أيضا في الأسرى، يعني إذا أوتي له بأسرى فينظر ما هو الأصلح لهم، هل يبتدي للأسير الحربي أم يقتله أم ماذا، يدفع فيه فدية أو ماذا، أو يمن عليه أو يمن عليه. لماذا؟ لأن هذه مصلحة للغير، ليست مصلحة عائدة إلى الشخص، ليست مصلحة عائدة إلى الشخص. فقال بعض العلماء فينظر إلى ما هي المصلحة الأصلح في ذلك. أيضا مال اليتيم، إذا ولي مال يتيم ما هو الأصلح له؟ بقاؤه أم تجارته أم إبقاؤه على ما هو عليه؟ ماذا يفعل؟ لا ينظر إلى ما اختياره وشهوته، لا، بل ينظر إلى ما هو أصلح لهذا اليتيم، فلينظر إلى ما هو أصلح لهذا اليتيم. فإن رأى أن تجارة المال أصلح له قدم التجارة، أو رأى احتفاظ المال أصلح له قدم الأصلح. إذن في مسألة غيره ينظر إلى ما هو أصلح، ينظر إلى ما هو أصلح. واضح الآن؟ ويضرب ذكر المؤلف هنا مثال لقطة، لقطة الحيوان، فينظر ما هو الأصلح فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الحيوان هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك أو يأخذها الذئب. فأنت انظر ما هي المصلحة الكبرى في ذلك، هل يأخذها غيرك؟ يأخذها غيرك. إن رأيت أنك ستحتفظ بها أخذتها لما رأيت أصلح في ذلك. إن رأيت في أخذها أيضا أنك تذبحها ثم بعد ذلك تعطيه مالا، فتنظر إلى ما هو الأصلح فيها، الأصلح مالا فيها. أيضا رأيت شاة في نزعها الأخير، أيهما الأصلح، بقاؤها حتى يأتي صاحبها أم الأصلح الإجهاز عليها ثم إعطاؤها لصاحبه لحما؟ فيقول بعض العلماء يجلس عليها حتى لا تذهب سدى، ودل على ذلك المرأة التي عدا على الشاة ذئب فذبحت الشاة، فذبحت الشاة بحجر ثم قدمته، فلما أخبروا أصحاب الشاة هذه فقالوا لها خذيه، فقالوا لها خذيه، فقدمت الأصلح حتى لا تموت الشاة، حتى لا تموت الشاة في هذا، حتى لا تموت الشاة في هذا. واضح الآن؟ فيقدم ما هو الأصلح لغيره، ما هو الأصلح لغيره. وضحت هذه القاعدة؟ طيب، قال القاعدة الخامسة والثلاثون، من سقطت عنه العقوبة لموجب بوعد عليه الضمان. هذه المسألة يذكرها أهل العلم في باب الأكل من البستان، وهو كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن الحريسة، والحريسة هي البستان، قال ما أخذ من فمه فليس فيه شيء، وما أخذ من عظمه أي من فرده الذي يسمى بالبيدار أو البيدر ففيه قطع، ومن أخذها يعني من الشجرة، ومن أخذها ثم خرج ففيه ماذا؟ ضرب نكال، ففيه ضرب نكال أي يضعف عليه الحكم وتغريره رجليه. هذا الحديث هو حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأكثر العلماء على أن المزرعة والبستان له عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون بستان مفتوح فيه عدة أشجار، هذه الأشجار مثمرة، هذه الأشجار مثمرة، فيأتي إلى هذا البستان ولا ينظر أحدا، يلتفت يمينا ويسار، ما يجد أحد في البستان، بستان مفتوح يكونه الناس، فيأتي إلى شجرة مثمرة فيأكل منها، يأكل من هذه الشجرة المثمرة أمام الشجرة، يأكل منها ثم يذهب. قالوا لا قطع عليه ولا شيء عليه. أما إن جاء إلى الشجرة فأخذها وخرج من البستان هنا يضرب ضعف الضرب ويغرم قيمة الثمار الذي أخذها. الحالة الأولى أن يأكل من ثمره، الحالة الثانية أن يقطف الثمار فيخرج من البستان، فهذا ضرب ليال وتغييم، يعني يغرم مال هذه الفاكهة ويضرب نكالا نكالا يضرب نكالا. الحالة الثالثة أن يكون هذه الثمار قد حجزت في بيدر مكان يخرج فيه يضعون فيه الثمار، فذهب ولم يأخذها من الشجرة، أخذها من ذاك المخزن الذي وضع لهذه الثمرة أو غيرها. وفي هذه الحالة إذا أخذ من هذا المكان وبلغ النصاب السرقة تقطع يده، تقطع يده. لماذا؟ لأن الثمار صار محروزا، صار محروزا، واضح الآن؟ فهذه الثمرة محروزة فلا يجوز له أن يأخذ منها. ما هو الذي مرخص له؟ المرخص هو ما كان فوق الشجرة، يأخذ على حاجته، لا يأخذ معه، لا يأخذ في كيسه، يأخذ قدر حاجته، يأخذ قدر حاجته. هذا في البستان المفتوح. الحالة الثانية الحديثة، وهي التي يكون ماذا؟ الحديقة محروزة يعني مغلقة. هذه الحديقة إذا كان ثمرها متدلي عن الحديقة فحكمها حكم البستان، حكمها حكم البستان. وأما إذا كان ليس هناك ثمر فأراد أن يقفز من هذه الحديقة ويدخل إليها فهنا وقع خلاف بين العلماء في هذه الحالة إذا قفز ودخل في الحريزة. اختلف العلماء في هذه الحالة، فهذه الحالة قال بعض العلماء وهم الجمهور قالوا يقول يا صاحب المزرعة ثلاث مرات، ينادي بصاحب المزرعة، إن لم يجبه أكل من ثمارها وهو جالس. والقول الثاني قالوا لا يجب له لأنه دخل شيئا قد أحرز، فإذا دخل ففيه القطع، ففيه القطع. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا قطع فيه، والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن رجل دخل مزرعة فقال يا صاحب البستان فلم يجيبه بذلك فأكل ثم خرج ولم يغرمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. شاهدنا أنه نادى صاحب البستان. طبعا يا إخوة هذا في الرجل المحتاج الذي يريد يأكل، محتاج يريد يأكل وما وجد ما يأكله. أما إذا كان عنده شيء من الكفاف فلا يدني نفسه إلى هذه المرتبة، إنما يحتاج أن يأكل من هذه الفاكهة أو هذا الثمار كان جائعا أو محتاجا إليها، فهذا هو. أما رجل يريد يلعب أو يريد خراب مال الآخرين هذا لا يجوز له الإقدام على هذا. إنها حالتنا التي نتكلم فيها في الرجل المحتاج إلى أن يأكل من هذا البستان، أن يأكل من هذا البستان. طيب، تقول المؤلف من سقطت عنه العقوبة، أي إذا أكل من الثمرة، من سقطت عنه العقوبة إذا أكل من الثمرة بموجبه، أي أنه أكل منها بوجب عليه الضمان إذا أخذها بغير أخذ شرعي كالذي يقصفها فيضعها في كيس ثم يخرج أو يأخذها من حرزها. إنما سقط عنه العقوبة إن أكلها من فوق الثمار، الثمار أكلها من فوق الشجرة ما أخرجها، يأكل وهي في الشجرة فيأكل ويأكل ويأكل ويأكل حتى إذا اكتفى يخرج. واضح؟ لا يأخذ شيء في جيبه، لا يأخذ شيئا في جيبه ولا في كيسه، ولا يأخذه أيضا إذا كان قد حرز في صناديق أو في غرفة يضعون فيها ثم في لغة الفقهاء بيدر مكان يوضع فيه الثمار، لأن بعض الثمار تحتاج إلى خدم، تحتاج إلى خدم مثل الموز. الموز ما ينقل فوق الشجرة، ينظر إذا قطع فوضع في غرفة فبعد ذلك يحدث شيء من النضوج. فيحتاجون إلى قطعين من فوق الأشجار، قطعين من فوق الأشجار، واضح؟ فهذا قول المؤلف من سقط عنه العقوبة لموجب بعث عليه الضمان، بعث عليه الضمان. وأيضا من قتل المسلم إذا قتل دينيا عمدا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعصب به، لكن تضاعف عليه الغرامة كما قال بعض العلماء، تضاعف عليه الغرامة بأن يدفع الدية مرتين، ودية الذمي نصف، فتكون دية كدية المسلم، كدية المسلم، وإلا الذمي ليس مكافئا للمسلم في الذم، فلا يجوز أن يقتل المسلم بذمي، لا يجوز أن يقتل المسلم بذمي، وإنما يدفع فيها الدية، يدفع فيها الدية، قالوا فيعاقب على ذلك بتضعيف هذه الدية، تضعيف هذه الدية. نعم، فأيضا هناك أمثلة أخرى قد ذكرها المؤلف. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أشكرك وأتوب إليك.